نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الطلاق. يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص وقيل وعلى من يعلم بفجور زوجته ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق، أي المسائل المجموعة المتعلقة بالطلاق. والطلاق شأنه شأن عظيم، ولهذا تولى الله جل وعلا بيان أحكامه في سورة الطلاق الكبرى والصغرى. سورة الطلاق الكبرى البقرة، سورة الطلاق الصغرى سورة الطلاق المشهورة في جزء قد سمع. وكما أن النكاح عقد معظم، كذلك نقضه وبته في الطلاق أمر معظم. وسبق أن النكاح يرد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون مباحا ويكون مسنونا ويكون واجبا لمن خشي على نفسه العنت، ويكون مكروها ويكون محرما. كذلك الطلاق ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون مباح، والمباح عند العلماء هو مستوي الطرفين، ويكون مسنونا ويكون مكروها ويكون واجبا ويكون محرما. ولكل صورة منها ولكل حالة من هذه الحالات الخمس صور. قال رحمه الله تعالى يباح، أي الطلاق، لسوء عشرة الزوجة، كان يكون لسوء خلقها أو عدم التوافق بينه وبينها في الطبع، فدفعا للضرر عنه وعنها فإن الطلاق مباح. ولهذا عقد النكاح في الإسلام ليس سجنا مؤبدا، أباح الله جل وعلا الطلاق عند سوء العشرة بين الزوجين، فهذا الموضع مما يباح فيه الطلاق دفعا للأذى وسدا للضرر، سواء عليه أو على المرأة. وفي تبديل أهل الكتاب قبلنا أنهم جعلوا الزواج عقدا مؤبدا سجن، ولهذا يقول عقد كاثوليكي. فإن ساءت العشرة بينهما ذهب يتخذ أخدانا وتتخذ هي أخدان، وهو الزنا، فمع ضغط الواقع احتاجوا إلى الطلاق، لأن شريعتهم مبدلة محرفة. قال ويسن، هذه الحالة الثانية التي يسن فيها الطلاق، إن تركت الصلاة ونحوها، تركت الستر، تركت حسن الخلق، استطالت على الناس بلسانها أو بضررها، فإذا تركت الصلاة وعجز عن إجبارها عليها فإنه يستحب طلاقها لأن في إمساكها نقصا ودناءة. وفي رواية أخرى في المذهب إذا تركت الصلاة وأمرها ولم تأتمر يجب أن يطلقها. وترك الصلاة نوعان: تركها بالكلية هي تجعلها غير مؤمنة غير مسلمة على الصحيح من قولي العلماء، وإن ضيعت أخرت ينصحها ويعظها، فإن اتعظت وتأدبت الحمد لله، وإلا فارقها ووجد عند الله خيرا منها. الحالة الثالثة كراهية الطلاق. متى يكره الطلاق؟ قال: من غير ما حاجة، من غير حاجة يكره الطلاق. وفيه الحديث المشهور: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهو فيه ضعف، فإن الله وإن كان أباحه لكنه لا يحبه. المحبة الشرعية. يحرم الطلاق في الحيض ونحوه، نحو الحيض كطهر جامعها فيه، ويحرم أن يطلقها وهي حائض، ويحرم أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. وهذه الصور تسمى عند العلماء بالطلاق البدعي المحرم الذي يأثم، واختلف العلماء في وقوعه، وسيأتي أن أكثر أهل العلم على إيقاعه. فيحرم أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه حتى تحيض وتغتسل، أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، هذا طلاق محرم. متى يجب الطلاق؟ هذه الحالة الخامسة. قال: ويجب على المولي بعد التربص. من المولي؟ للذين يؤمن من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا أي رجعوا عن الحلف، عن حلفه بأنه لا يصيب المرأة، الحمد لله، فإن أصر وجب الطلاق عندئذ، فإن طلق وإلا فسخها الحاكم بعد التربص أربعة أشهر. فهذه الحالة يجب فيها الطلاق. وقيل: على من يعلم بفجور زوجته. إذا كان الرجال يعلم أن زوجته تخونه بالغيب، تزني، فهذا يجب عليه أن يفارقها، لأن بقاءه معها ضيافة، وهذه حرام. إذن ورد على الطلاق الأحكام التكليفية الخمسة: مباح مستوي الطرفين، ومسنون يستحب فعله، ومكروه يثاب عدم فعله، ومحرم وواجب. ممن يقع الطلاق؟ الطلاق يقع من كل مميز، لا يشترط له البلوغ على الصحيح. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يقع إلا من بالغ، لكن الصحيح أنه يقع من المميز. المميز من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، يميز بين النافع والضار، الخير والشر، اللي يصلح ولا ما يصلح. يقع طلاقه كما سبق في البيوع أنه يقع بيعه وشراؤه، سواء في ملكه أو فيما أذن له فيه. وخرج بهذا المميز من لا يميز، وهو المعتوه أو الصغير الذي لا يميز. ففي الحديث الذي رواه الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله، أي المجنون. وعموم الحديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، أي قدر على الجماع. ويقع طلاق السكران بمائع، إذا كان سكره بشيء مائع بالشراب، وكأنهم بهذا أنه لو سكر بغير مائع كالحشيشة وكالهروين أنه لا يقع والصحيح أن هذا السكر إذا وقع بفعله وقع طلاقه، لأنه أزال عقله بنفسه، وهذا هو الأصح دليلا وتعليلا. أما في التعليل فلأنه أزال عقله بنفسه فتحمل نتائج ذلك، كما لو قتل وهو سكران يتحمل جناية قتله. وقد سئل الإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران، قال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. والمشهور عن الإمام أحمد في الطلاق روايتان: رواية أنه يوقع الطلاق وهذا المذهب عند المتأخرين، ورواية أخرى أنه لا يقع الطلاق بطلاق السكران، أخذا بما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه لم يوقع طلاق السكران. فقال أحمد هذا أصح ما ورد في الباب. ووقوع الطلاق من السكران لما روى ابن وبرة الكلبي، قال أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنهما فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقلت إن خالد يقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر هؤلاء عندك، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسلهم. فقال علي نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. قال عمر أبلغ صاحبك ما قالوا. شاهد من ذلك أنهم جعلوا هذا السكران كالصاحي في فريته وافترائه، فواخذوه بها، والطلاق من هذا الباب. فهنا أقاموا مظنة الفرية مقامها. والرواية الثانية أنه لا يقع طلاق الحائض، لأن عثمان رضي الله عنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وعن ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. روى هذان الأثران الإمام البخاري في صحيحه. ابن المنذر يقول لا نعلم في هذا خلافا بين الصحابة، لكن وقوع الطلاق من السكران الأصح أنه يقع منه الطلاق، وإذا لم يكن في هذا إلا تعزيره وعقوبته لكفى بهذا. ولا يقع الطلاق ممن نام وهو نائم، قال زوجته أنت طالت، لأن النائم لا عقل معه، أو ممن زال عقله، زال عقله بجنون أو إغماء أو بنج. ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده، تسلط عليه ظالم فهدده، ترى ما طلقت زوجتك بذبحك أو بذبح عيالك أو أفعل بك، فهذا لا يقع طلاقه لعموم الحديث عند أحمد وأهل السنن: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، والإغلاق الإكراه. قد روى أبو عبيد أن رجلا في عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، أي يجتني عسل، لأن العسل أين يوضع؟ أين يوجد؟ أطيب أنواع العسل في الجبال، ثم في الشجر، ثم ما يعرشه الناس أن يرفعوه. والله نوه عن هذه الثلاث: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشه، فقدم الجبال ثم الشجر ثم مما يعرشه. هذا العسل الجبلي أطيب أنواع العسل. تدلى من على جرح بحبل يشتار أن يجتني عسلا، وبينه وبين امرته زعل، فجاءت المرأة من فوق قالت: يلا طلجني ولا ترى بيقطع الحبل. يا حبيبه يا لبيبه اتق الله خاف. يلا قالت: أبد، طلقني بالثلاث ولا قطعت الحبل. فطلقها بالثلاث يبي النجاة. فجاء الرجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأخبره الخبر، قال: كذا فعلت وكذا فعلت. قال: ارجع إلى امرأتك فليس هذا بشيء، لأنه طلاق مكره. وهذا يقع من حماقات النساء، فإن المرأة قد تضع السكين على رقبتها أو المسدس على رأسها أو على رأسه، يلا طلق ولا ترى بطلق النار. فهذا إذا تصور، إذا وقع الحال كذلك فهو إكراه. وأذكر أنه اتصل بي مستفتي يقول: تزعلت أنا وإياها وحنا نمشي في السيارة، السيارة مسرعة، افتحت الباب قال: طلقني ولا بطب. فسألته: هي صام له؟ قال: هي صام له. قال: طلقتها. فهذا طلاق لا يقع، لأنه في حكم الإكراه، في حكم الإكراه، لأن قد تتصرف تصرفا يضرها أو يتحمل هو بعض آثاره. فكل ما كان فيه الإكراه ظاهر فوقع الطلاق بسببه فهو لا يقع، إلا ما تحيل فيه على الإكراه، اتخذ الإكراه حيلة، فالحيلة هنا لا تصح ولا يعتبر بها. نعم. فصل: ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره، وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حدا، ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر، وإن قال لها طلقي نفسك، وإن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث إن قال طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطأ. هذه أو هذا الفصل في التوكيل في الطلاق. قبل ذلك، الطلاق حق لمن؟ حق للزوج، إلا إذا اشترطته الزوجة ورضي الزوج صار لها، وهو ما يسمى عند الناس العصمة، بأن تكون بيدها. لكن من يرضى بهذا؟ إن رضي عزلت بتطلق نفسها 100 مرة. والشارع سبحانه وتعالى حكيم لما جعل الطلاق بيد الزوج، بيد الرجل، لأنه أعقل وأركد وأثقل، هذا الأصل. ولا عبرة بهذا الطروء الآن لما صار الطلاق بيد هؤلاء الأطفال حدثاء الأسنان السفهاء البزران، عند أدنى خلاف يطلق وبعد ساعة يدور له فتوى يشغل المشايخ. وأكثر من يسعى الطلاق هؤلاء الحدثاء العهد بالأسنان، حدثاء الأسنان، يطلق ويسأل بعد 5 دقائق. وش يدل هذا عليه؟ على ضعف عقله، ضعف عقله بإيقاع الطلاق، وضعف عقله بأنه ما يبس الطلاق من فيه إلا ذهب يبحث عن فتوى. وإذا اجتمع مع سفاهة العقل سفاهة عقلها تستفزه تستحثه طلقها كثيرا. والشارع لما عظم النكاح جعل الطلاق 3، بعدها تبين المرأة من زوجها بينونة كبرى، لا تحل أن ترجع إليه إلا بأن تنكح غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. توكيل في الطلاق، قال ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه، يعني المميز يصح أن يوكل في الطلاق لأنه يصح طلاقه في نفسه، وأن يتوكل غيره. ليه؟ قالوا لأن الطلاق إزالة ملك وعقد على هذه المرأة، وللوكيل الذي وكل بالطلاق أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا، يقول مالك أنت إلى شهر أو طلقة واحدة، ويملك طلقته ويملك طلقة لأنها السنة ما لم يجعل له أكثر، يقول لي أنت وكيلي طلق واحدة وثنتين وثلاث، الأصل أنه لا يملك إلا طلقة واحدة إلا إذا أذن له الموكل. طيب إذا وكلها هي قال طلقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت لأنها وقعت في هذا الموقع موقع الوكيل عنه بالطلاق، وإن كان الطلاق يقع عليها هي. وتملك الثلاث، أن تطلق نفسها بالثلاث إذا قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو ترى وكلتك في طلاقك، تملك ثلاث طلقات. فعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في قوله في أمرك بيدك القضاء ما قضت، رواه البخاري في التاريخ الكبير. ويبطل التوكيل، توكيل الزوج في طلاق زوجته بالرجوع، يقول ترى رجعت عن وكالتك، أو بالوطء أن يطأ الزوجة التي وكل في طلاقها، لأن الوطأ دلالة على هذا الحال ما لم يكن هذا معلقا. وقد سئل علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها، قال هو لها أمرها بيدها حتى تنكل، تنكل يعني ترجع عن هذا الأمر عن إيقاع الطلاق بها، رواه ابن أبي شيبة عن علي. فهذه مسألة التوكيل في الطلاق، والتوكيل يحتاج إليه في من كان بعيدا أو حتى تتعلق بها الأوراق والإجراءات، فيوكل غيره يطلق حتى يخرج الأوراق المتعلقة بالطلاق، وكما صح التوكيل في النكاح صح أيضا في الطلاق. نعم. باب سنة الطلاق وبدعته. السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه، فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه، ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع، ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها، ولا لصغيرة وآيسة وحامل، ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. هذا يا أخواني فصل عظيم، والناس يحتاجون إليه حاجة ماسة، وهو الطلاق السني والطلاق البدعي. لماذا سمي سنيا ولماذا سمي بدعيا؟ سمي سني لأنه على وفق الشريعة وعلى وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ السنة هنا بمعنى الشريعة. والطلاق البدعي أي المحرم، سمي بدعة أو بدعيا لأنه على خلاف الشريعة، نهت عنه الشريعة. والطلاق طلاق السنة له ثلاث صور، وطلاق البدعة له ثلاث صور. طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي طاهر ليست حائضا، وأن يطلقها طلقة واحدة لا يزيد، هذا اسمه طلاق السنة. الطلاق البدعي له ثلاث صور أيضا. الصورة الأولى أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، هذا محرم فيأثم في إيقاعه الطلاق بهذه الصفة، ويأتي أنه يقع بقول أكثر أهل العلم، بل حكاه مجد الدين أبو البركات بن تيمية في المنتقى أنه إجماع، والإجماع فيه صعب. الحالة الثانية في الطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، فهذا طلاق بدعي محرم. الحالة الثالثة في الطلاق البدعي أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بلفظ واحد. أنت طالق بالثلاث، أنت طالق طالق مرتين، وأشنع من هذا يقول أنت طالق مئة ولا ألف ولا بعدد شعر راسك ولا بعدد أفراد قبيلتك، كما يقع عند المتهورين المتهوكين في الطلاق. لله منها ثلاثة، والبازي عقوبة على ظهرك وإثم كما سيأتي. فهذا هو الطلاق البدعي. والطلاق البدعي يأثم موقعه ويقع في قول أكثر أهل العلم، وقيل إن هذا قول الأئمة الأربعة، وهذا هو المذهب. وسيأتي الأصل فيه حديث عبد الله بن عمر المخرج في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فجاء أبوه يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها. ثم فإذا حاض مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فأمره بالمراجعة. وجاء عن نافع عن ابن عمر أنه احتسب هذه الطلقة على نفسه. وهذا من حكمة الشارع سبحانه وتعالى أنه لم يشرع أن يطلق المرأة في طهر جامعها فيه، ولا وهي حائض أو نفسة، لأنه في حال حيضها أو نفاسها ما يدعوه إلى جماعها ممنوع، فقد يثيره الشيطان ويستفزه فيطلقها. وفي طهر قد جامعها فيه شرع له أن ينتظر حتى لا يتخذ هذا القرار المهم، كما يقال قرار مصيري، وهو لم يتأنى ويتفكر فيه. ولم يشرع له أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، لأنه سد عليه ما وسع الشارع عليه به في قوله جل وعلا في آية البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي الثالثة فهو سد ما وسعت الشريعة عليه وأمهلته به، ضيق على نفسه، ضيق على نفسه. يقول رحمه الله: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة، أي طلقة واحدة، في طهر لم يطأها فيه. والدليل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ أي طاهرا من غير جماع ولا حيض. فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام. طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث، فهذا حرام. وأفتى به الصحابة أنه يقع، أن هذا حرام أفتى به الصحابة عمر وعلي وابن مسعود بن عباس بن عمر أنه محرم، ولم يعرف لهم مخالف فعد كالإجماع. فإن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أنت طالق بالثلاث، فهذا يقع في قول أكثر أهل العلم. فإن قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث كلمات، هذا طلاق بالثلاث. وجاء في حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا كان يحل لي أن أراجعها؟ قال إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك. خرجه الدارقطني. هذا دليلهم على أن الثلاث يقع. وروى مجاهد قال جلست عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت ابن عباس. يقول مجاهد حتى ظننت أنه رادها إليه. ثم قال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة أي الحماقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. أخرجه أبو داود. وهذا الآن يقع لكن بنحو آخر. يجي يقول طلقتها بالثلاث فنعنفهم ونهوشهم. يطلق الواحدة ويقول يا مشيخ فكوني يا مشيخ رجعوها لي. لماذا؟ لأنه ركب الحماقة وعصى ربه. فدل على أن هذا الطلاق يقع. هذا من حيث الفتية. أما من حيث الحكم الشرعي فهذا في المحكمة. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل طلق امرأته مئة فقال يكفيك منها ثلاث. وروي عنه أنه قال والباقي وزر على ظهرك كما قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. من صور الطلاق البدعي وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام لأنه خالف طلاق المرأة لعدتها في قوله جل وعلا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا عصى الله وهذا معنى الحرمة. والمذهب وجماهير أهل العلم على أنه يقع إذا طلقها فيه وهي حائض أو نفاس أو في طهر قد جامعها فيه. قال ويقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها. قال ولا تكون الرجعة إلا بعد وقوع الطلاق. يقول ابن المنذر في هذه المسألة يقول لا يعرف مخالف فيها إلا أهل البدع يعني الروافض. وأطال عليها ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عائشة من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو رد في كتابه النافع الجليل جامع العلوم والحكم. وثمة رواية في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الحائض والنفساء لا يقع عموم الطلاق البدعي. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله له اختيار بديع يرجع الحالة إلى حال المطلق فإن كان يعلم بحيضها ونفاسها وأنها في طهر قد جمعت فيه وطلق لا يوقع الطلاق عليه ويؤثمه لأنه قصد مخالفة السنة. وإن كان لا يعلم بحيضها أو نفاسها أو بطهرها الذي جامعها فيه فإنه يوقع الطلاق. قال ولا سنة لا طلاق سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها. رجال ملك على امرأة عقد عليها ولم يخلو بها ولم يدخل بها ليس فيها لا طلاق سنة ولا بدعة لن يحصل الخلوة بها. فعلى هذا لو طلقها وهي حائض ما في لا طلاق سنة ولا بدعة. والأظهر أنه يرجع في هذا إلى كالمدخول بها إن كانت حائضا فلا يطلقها. قال ولا الصغيرة والآيسة. الصغيرة التي ما حاضت والآيسة التي انقطع حيضها لا طلاق سنة ولا بدعة ولا حامل، فإن ظاهر كلام الإمام أحمد أن طلاق الحامل طلاق سنة، لأنه في صحيح مسلم حديث سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطلقها طاهرا أو حاملا. والعجيب أن عند البوادي وبعض العوام أن الحامل لا يقع طلاقها، ما أدري من جاءهم هذا، وكأنه الله أعلم جاءهم من قول العلماء إن طلاق الحائض لا يقع، فحرفوا الحائض إلى الحامل في صحيح مسلم: فطلقها طاهرا أو حاملا، دل على أن الحامل يقع طلاقه. ولهذا قال جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، دل على وقوع طلاق الحامل. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. أي بدعة؟ زمن الطلاق البدعي. لو سألت هي طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر قد جمعت فيه، قال يباح أن يطلقها أو يخالعها، لأن المنع منع الشارع منه هو أن يطلق لا أن يجيبها إلى سؤالها، فكأنها رضيت بإسقاط حقها فزال المانع، وهذا مرجوح، بل الحكم واحد، فإن زمن البدعة سواء طلبت الطلاق أو الخلع أو ابتدأه هو. طيب إذا طلبت منه أن تشرب الدخان والشيشة والخمر يوافقها؟ يوافقها، ولا يجوز له ذلك، وكذلك في الطلاق. نعم. باب سنة الطلاق وبدعته. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لا يحتاج إلى نية، وهو لفظ الطلاق، وما تصرف منه غير أمر ومضارع، ومطلقة اسم فاعل. فإذا قال لزوجته أنت طالق، طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، حتى ولو قيل له أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، يريد الكذب بذلك. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار وإلا فلغو. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها: شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها، وقع عليهما. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينو شيئا طلق الكل. طلق الكل أو القرادة. نعم نعم، أحسن الله عليك. ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمعه. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي، قبل حكما، ويقع بإشارة الأخرس فقط. هذا كله في صريح الطلاق، لم تأتي بعد كناياته. وصريح الطلاق هو اللفظ الصريح في هذا العقد. الكناية نوعان: كناية خفية وكناية ظاهرة، ويأتي لها فصل مستقل. قال: صريحه لا يحتاج إلى نية، كأن يقول: أنت طالق، طلقتك، ترى اسم مطلقة باسم المفعول، إلا إذا قال: طلقي فعل الأمر، أو تطلقين فعل مضارع، أو مطلقة باسم الفاعل، فهذا ليس إيقاع للطلاق. إذن لفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، بمعنى لا يسأل عنها، إلا إذا قال أنا غلطت ولم أنوي طلاق وإنما خرج مني هذا من غير قصد ونظر في حاله وصدق لم يقع. لكن الأصل أن اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. فإن قال لزوجته أنت طالق أو طلقت وكان هازلا يمزح عليها أو لاعبا أو لم ينوي فإنه يقع الطلاق، وقد أجمع أهل العلم على وقوع طلاق الهازل والجاد وأنه سواء، فيما جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق. في رواية: النكاح والطلاق والرجعة. حتى لو قيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم، يريد بذلك الكذب، فإنها تطلق. ولو قال أنا كاذب، لأن كلمة نعم جواب صريح في الجواب، والجواب الصريح صريح. ومن قال حلفت بالطلاق، أولا هل يحلف بالطلاق؟ لا، الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته. علي الطلاق لتفعلي كذا، نزله متأخرون منزلة اليمين. علي الطلاق لأنه جعلوه كالإلزام نفسه، فيعبرون عنه بقولهم لو حلف بالطلاق. ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه، قال علي الطلاق ما تسافرين أو ما تروحين للعرس، وسافر أو راحت، وقع الطلاق حكما لأنه خالف ما أقر به. ودين، معنى دين أي فيما بينه وبين الله، لأنه لم يحلف واليمين تكون على الحلف. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فهذا صريح من الألفاظ الصريحة، منجزا كان أو معلقا أو محلوفا به. منجزا علي الطلاق أن تفعلي كذا، أو علي الطلاق أن ما تروحين غدا، أو محلوفا به فإنه يقع. طيب إذا ما قال علي الطلاق، قال علي الحرام ونوى بالحرام امرأته، فهذه قرينة دلت على أنه أراد بذلك زوجته، فحكمه حكم الظهار لأنه حرم على نفسه ما أباحه الله. وقد جاء في هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه أنه ينظر إلى نيته. ولهذا إذا قال بالحرام أو علي الحرام وهو متزوج فيحتمل إما ظهار أو طلاق أو يمين، وحيث لا قرينة تبين أحد المعاني الثلاث يرجع فيها إلى نيته ويستحلف. وش نيتك علي الحرام؟ قال نيتي الظهار، إذن هو ظهار. قال لا، نيتي الطلاق، إذن هو طلاق. قال نيتي المنع والحث، فهذه ينزلونها على اليمين، وهو المشهور في فتوى ابن عباس رضي الله عنهما. وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار، وإلا إن لم ينوي شيء فلغو، لا يعتبر شيء. ومن طلق زوجته، من طلق زوجة ثم قال لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها، يقع الطلاق على الثنتين. وشون صورته؟ رجال عنده زوجتين، تخاصم مع واحد قال أنت طالق، قالت له الثانية الله يهديك يا فلان تعجلت، قال أنت مثلها وأنت شريكة لها وأنت وياها في الهوى سوا، يقع الطلاق عليهما لحماقته. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، عنده أربع من النسوة، فإن نوى امرأة معينة يقع عليها الطلاق، وإن نوى واحدة مبهمة لم يحددها، نقول حط قرعة لأنك أخرجت الطلاق من فمك بإرادتك ولم تميز المطلق فلا بد من وقوعه. وإن لم ينوي شيئا، ما نوى معينة، قال أنت طالق أو زوجتي طالق، يقول يقع الطلاق للكل لأن الجميع امرأة له، والمرأة محل لوقوع الطلاق. والأظهر إن نوى إن لم ينوي شيئا أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يعين المطلقة، لكن هذا المذهب. ومن طلق في قلبه، انتبهوا يا الموسوسين، يقول في قلبي أنا طلقت في قلبي فالطلاق لا يقع، وهذا قول عامة أهل العلم. فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، حتى لو لم يسمعه، لأنه بحركة اللسان مثال يا شيخ أو بالتلفظ وقع. قال طالب، فهذا يقع في الأسوية. أما الموسوس لا، الموسوس لا عبرة به، وإنما الموسوس يراجع طبيبا نفسيا يعالجه من وسواسه. وأكثر من يقع في الطلاق المتهوكون ثم الموسوسون، أشغلوا والله المفتين، أشغلوا المشايخ. ومن كتب صريح طلاق زوجته، كتبه كتابة، وهذه مسألة يا أخواني مهمة الآن، يوم صار الواتس أب بين الرجل وزوجته، إذا أرسل لها بالواتس أب يقع الطلاق، أرسل لها بالإيميل يقع الطلاق، بالكتابة المعتادة يقع الطلاق، بأي وسيلة. وهذا يسمى الطلاق الكتابي. والعجيب أنه يشتهر عند هؤلاء المطلقين أن الطلاق لا يكون إلا باللفظ، لا يكون بالكتابة، يقع الطلاق بالكتابة ويقع الطلاق بالإشارة كما في الأخرس، أو الذي لا يحسن الكلام أو الإفهام. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، قالوا وإن لم ينوه كما قلنا في صريح اللفظ، كما قلنا في صريح اللفظ. ولهذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله إلى ملوك الأرض، فاعتبرت الكتابة. فإن قال ما أردت من كتابة أن زوجي طالق إلا أني أجود خطي حسنه، ولا أبغم أهلي، فيقبل قوله حكما لأنه أعلم بنيته، أعلم بنيته. فإن قال قصدي أني أغمم، أغم أهلي، أغم زوجتي، فظاهر كلام أحمد أنه يقع هذا الطلاق، ويقع بالإشارة، وهذا في الأخرس فقط إذا كانت إشارته مفهومة. أما اللي قادر على النطق أو الكتابة فلا تقع، لا يقع الطلاق بالإشارة. هذه ألفاظ الطلاق إيش؟ الصريحة ووسائلها، إما سماعا أو كتابة بأي وسائل. هذه الكتابة سماعا، ولا يلزم عند الناس أن يكون الطلاق مباشرة تسمعه قدامه، لو طلق بالإنستغرام ولا بالسناب ولا سجله بصوته وأرسله إليها يقع الطلاق. نعم. فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، أو أعتقتك، وغطي شعرك وتقنعي، والخفية أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وخليتك وأنت مخلى، وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي ولست لي بامرأة لأن همزتها همزة وصل. ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني وجرى القلم ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب. وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. هذه تسمى بكنايات الطلاق، ويسمى بالطلاق الكنائي أي بغير اللفظ الصريح. والطلاق الكنائي له حالتان، ألفاظ ظاهرة، الظاهرة ألحقها الأصحاب رحمهم الله بالطلاق الصريح، وألفاظ خفية محتملة للطلاق وغيره. قد فصلوا في هذه الألفاظ اهتماما بهذا الطلاق وهذا العقد العظيم. قال كنايته لا بد فيه من نية الطلاق سواء اللفظ الظاهر أو الخفي، وبه يتميز الطلاق الكنائي عن الطلاق الصريح. الصريح ما يحتاج إلى نية، لكن الكنائي يحتاج إلى نية. قال وهي أي الألفاظ الكنائية قسمان، ظاهرة وخفية. فالألفاظ الظاهرة يقع بها الثلاث، يقع الطلاق بها ثلاثا، ويروى ذلك عن علي وابن عمر وزيد، ولم ينقل لهم مخالفا، فكان كالإجماع. وكان الإمام أحمد يكره الفتية في الكناية الظاهرة، مع أنه يميل إلى إيقاع الطلاق الثلاث. وفي رواية عنه أنه يقع ما نواه، ففي حديث ركانة أنه طلق البتة أي بالثلاث، فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول ما أردت إلا واحدة، فحلفه ثم ردها عليه، أخرجه أبو داود. وهذا فيه استحلاف المطلق ليحدد نيته. ومنه أن يستحلف المطلق أنه لم يطلق قبلها لتحصى عليه عدد الطلقات، وهذا فيه تعظيم هذا العقد وتعظيم إيقاعه. الألفاظ الخفية يقع بها طلقة واحدة لا يقع بها الثلاث. قد قال صلى الله عليه وسلم لابنة أبي الجون لما قالت أعوذ بالله منك، قال الحقي بأهلك، عذت بعظيم، الحقي بأهلك هذا لفظ كنائي ظاهر، رجاه في الصحيحين. فالخفية يقع فيها طلقة واحدة إلا إذا نوى الثلاث، قال ناوي الثلاث فيكون على نيته. الألفاظ الظاهرة مثل ماذا؟ الحقي بأهلك ومعها نية الطلاق، أنت خلية، برية، بائن، أنت بتة، أنت بتلة، أنت حرة، وينوي معها الطلاق، فهذا طلاق ظاهر. أو يقول وأنت الحرج، مش قصدك؟ قصدي الطلاق. وحبلك على غاربك، ما الغارب؟ مقدم الظهر، حبلك يعني أمرك إليك، قال ناوي الطلاق، يقع طلاق. وتزوجي من شئت وقد حللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، وقد أعتقتك، غطي شعرك، تغطي مني، تقنعي. فكلها ألفاظ كنائية ظاهرة يقع فيها الطلاق إذا نواه، نوى الطلاق. الألفاظ الخفية أي المحتملة أكثر من معنى ولا مرجح، اخرجي، طسي فارزي، انقلعي، اذهبي، تجرعي، طري خليتك، أنت مخلات، أنت واحدة، من تبلي بامرأة، اعتدي، استبرئي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقي بيننا شيء، الله غناك عني، وإن الله قد طلقك وأراحك مني وجرى القلم. فكل هذا يقع خفيا إذا نص عليه، نص عليه في نيته، فهذا من الطلاق الخفي. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول رحمه الله: ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب. إذا صار بينهم خصومة وقال الحقي بأهلك، ما يشترط النية، لأن هذه قرينة على إيقاع الطلاق، أو في غضبه منها. فإذا سألته طلاقها قال طلقني، كان في طالق، أو الحقي بأهلك، فهذه قرينة على إيقاع الطلاق. طيب لو قال أنا ما أردت الطلاق في حال الغضب أو الخصومة أو في سؤالها، طلزني يا فلان، انقلعي الله يا أخذت، روحي لأهلت، الحقي بأهلك، فهذه قرينة على أنه أراد بهذا اللفظ الكنائي الخفي الطلاق. قال ترى ما أردت الطلاق، دين بمعنى خوف بالله، جعل بينه وبين الله، ترى بذمتك أنت ناوي الطلاق ولا ما ناويته. قال دين ولم يقبل حكما، أي لا يقبل حكم الطلاق إلا أن يأتي باللفظ الكنائي الظاهر أو باللفظ الصريح. هذا مختصر ما يتعلق بألفاظ الطلاق الكنائية الظاهرة والخفية. قبل أن نواصل في شيء يا أخواني، في سؤال، تفضل. الحديث يسأل عن الحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا الحديث رواه النسائي الكبرى ورواه الترمذي وغيرهما، وهو فيه ضعف، ومعناه أن الطلاق وإن كان مباحا لكنه عند الله بغيض، يكرهه لما فيه من تفرق الأسرة ومن إفراح الشيطان، فإن أول من يفرح بالطلاق من هو؟ الشيطان. نعم. فإن تلفظ به أو حرك لسانه. شيخ تلفظ به، حرك به لسانه، كيفية الرجوع بعدين؟ يحسب طلقة. يحسب طلقة؟ أي نعم، إلا إذا نوى ثلاثا تكون ثلاث. نعم. الطلاق يقول عليه الطلاق ما فعل ما في ايش حلف الطلاق كاذبة. اي وش قال؟ يقول عليه الطلاق ما فعل الحلف. اي اذا حلف بالطلاق كاذبا وهو فعل علي الطلاق ما فعلت كذا وقد فعل يقع طلاق. لا اله الا الله يقع الطلاق. الغضبان طلاق الغضبان نوعان. النوع الأول غضب يعرف معه شعوره ويدرك منه ما ينطق به ويقوله فيقع طلاقه. النوع الثاني غضب أذهب شعوره وإحساسه وعقله أغلق عليه فهذا لا يقع طلاقه. لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إغلاق يعني إكراه وعدم شعور منه به. نعم. في حال إذا طلقت الحيض يعني لا يصح حيض يعني. نعم. جاء إلى زوجته وهي حائض تخاصم هو وياها يا الفاعلة يا الفاعل يا اللي فيك يا اللي فيك قال روحي أنت طالق. طلاقه في الحيض معصية لأنه لم يطلق المرأة لعدتها كما أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ما معنى لعدتهن؟ أي طاهرا أو في طهر لم يجامعها فيه. فهذا عصى الله. اصبر هذا عصى الله ووقع في الحرام. هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قولان لأهل العلم. فعامة أهل العلم وأكثرهم على أن طلاقه يقع مع الإثم. القول الثاني رواية في المذهب اختيار شيخ الإسلام أظنه قول عند الحنفية أنه لا يقع. وقول عامة أهل العلم أن طلاقه يقع. نعم نعم. باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث، ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه، ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر أو أكثره أو جميعه أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق، وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر. هذا الباب فيما يختلف به عدد الطلاق، كم هو طلقة ولا ثنتين ولا ثلاث. وقع الإجماع على أن الحر له ثلاث تطليقات وأن العبد على النصف. ما في طلاق نصف فجبر النصف إلى ثنتين. يجبر النصف إلى ماذا؟ إلى ثنتين. كذا جاء عن الصحابة عن عمر وعثمان وابن عباس وزيد، وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. يملك الحر والمبعض أي اللي بعضه حر بعضه رقيق ثلاث طلقات. أما العبد الكامل في الرق فيملك طلقتين لأن الطلاق خالص حق الزوج. قال الله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قوله ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. حتى في العدد الرقيقة نصف الحرة ولا فيه أن تعتد حيضة ونصف فجبرت إلى حيضتين. وفي حديث عائشة قال طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كيف تزوجه عبد؟ أن يأذن له سيده بالزواج، أو يزوجه سيده من عبدة عنده، فتجري عليهما أحكام النكاح والطلاق. يقع الطلاق بائنا، عندنا طلاق بائن بينونة كبرى وبينونة صغرى. البينونة الصغرى طلقة الرجعية الأولى والثانية، فهي في حكم الزوج حتى تنقضي عدتها إن لم يراجعها. البينونة الكبرى أشد ما يكون فيها طلاق ثلاث، ومن البينونة الكبرى التي لا تحل معها الرجوع الملاعنة، لأن الفرقة بينهما فرقة أبدية أعظم من الفرقة بالطلاق بالثلاث، لأنه بالطلاق بالثلاث يتزوج غيره نكاح رغبة جاز أن ترجع إليه ويبدأ العداد من جديد. يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. إذا كان الطلاق على عوض، طلقها بأن تدفع له مهره، فحكمه حكم الخلع فيقع طلاق بائن. الحالة الثانية أن يطلقها قبل الدخول، لأنه إذا طلقها قبل الدخول لا عدة عليها فلا يملك إرجاعها، لقول الله جل وعلا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية في الأحزاب. أن يطلق الحالة الثالثة أن يطلقها في نكاح فاسد ما فيه شهود ما فيه ولي وطلقها فإنها تبين منه ولا ترجع. الحالة الرابعة أن يطلقها بالثلاث دفعة واحدة، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق طالق طالق، فهذه تبين منه بينونة كبرى. يقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة، هذه صور وقوع الطلاق الثلاث، قال أنت طالق بلا رجعة، أو طالق البتة، أو طالق بائنا بينونة كبرى، فقالوا هذه القرائن تدل على أنه بتها بالثلاث. إذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق فهذا يقع عليها طلقة واحدة. إن نوى ثلاثا قال أنت الطلاق أنت طالق في نية، يقول نية الثلاث. فالمذهب وهو جمهور قول العلماء أنه يقع ما نواه. من صور وقوع الطلاق ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق، أو أنت طالق بعدد الحصى، أو عدد القطر، أو عدد شعر راسك، أو عدد النجوم، أو عدد أفراد القبيلة، فيقع طلاقا ثلاثا في المذهب. إذا قال يا مئة طالق فهذه تقع ثلاث، كأنه قال لها أنت طالق مئة، هذا المذهب. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظ الطلاق أو أطوله، أو طلاق ملء الدنيا أو كالجبل، أو أنت طالق في سائر المذاهب، فهذا لا يقع إلا طلقة واحدة. وش الفرق بين هذا وبين قوله أنت طالق كل الطلاق؟ كل الطلاق يشتمل ألفاظه، أو أنت طالق عدد الحصى، غير لو قال أنت طالق على سائر المذاهب. قوله أنت طالق أشد الطلاق أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على جميع المذاهب، إذا نوى به واحدة واحدة، وإذا نوى به ثلاث فيقع فيه ما نواه. نعم، في شيء في هذا ولا ننتقل للذي بعده؟ في سؤال؟ نعم. فصل. والطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهي، وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها. وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت، وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق. لم تطلق. نعم، هذا يسمى بتبعير الطلاق. هل يتبعض ولا ما يتبعض؟ قالوا والطلاق لا يتبعض، بل جزءه ككله، جزء الطلقة كهي أي كالطلقة. قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أنها تطلق بذلك إلا مذهب داود الظاهري. فإن طلق زوجته قال أنت نصفك طالق أو ربعك أو ثمنك، طلقت كلها لأنها ما تتبعض. طيب إن طلق منها جزءا لا ينفصل، ترى يدك طالق، خشمك طالق، إذنك طالق، وجهك طالق، وقال أنا ما طلقت الوجه، ما طلقت الصدر واليدين، نقول هذا جزء لا ينفصل فيقع الطلاق عليها كلها. فإن طلق جزءا ينفصل، قال شعرها طالق أو ظفرها أو سنها، فقال إن طلق جزءا ينفصل فالأجزاء التي تنفصل كالريق والشعر والعرق لا ليست عضو، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ المشهور عن الإمام أحمد أنه قال لا يقع طلاق، لا يعتبر هذا طلاق ولا عتاق ولا حرام ولا ظهار، لأنها أجزاء تنفصل. قال أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني من الحنابلة المتوسطين يقع طلاقها بإضافتها إلى روحها، قال روح اسطالق، دم اسطالق، فيقع الطلاق. وهذا العبث في الطلاق يدل على أنه يقع ويأثم، وأن الطلاق لفظ عظيم لا يصح اللعب فيه ولا العبث فيه، وأن العبرة فيه بالألفاظ الصريحة بغير نية، وبغير الألفاظ الصريحة الكنائية يعتبر فيها بالنية كما سبق. نعم. فصل. وإذا قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، فواحدة. وإن قال أنت طالق طالق طالق، فواحدة ما لم ينوي أكثر. وأنت طالق أنت طالق، وقع اثنتان، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. وأنت طالق فطالق، أو ثم طالق، فثنتان في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى. وأنت طالق وطالق وطالق، فثلاث معا ولو غير مدخول بها. هذا الفصل في ألفاظ الطلاق. إذا قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، تراس طالق، فهذه تعتبر واحدة، لأن لا بل أنت طالق وتراك طالق تأكيد للأولى. وإن قال أنت طالق طالق طالق، ما جاء بلفظ الواو أو بلفظ ثم، أنت طالق طالق طالق، وقال نيتي واحدة، تعتبر واحدة. إن قال نيتي ثلاث فتكون ثلاثا. إذا قال أنت طالق أنت طالق، فهذه يوقعونها ثنتين في المدخول بها، إذا دخل قالها وهي مدخول بها. إذا قال لا قصدي التأكيد، أنت طالق أنت طالق، التأكيد نستحلفه، فإن كان قصده التأكيد أو الإفهام فيقع طلقة واحدة. قال إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. إذا قال أنت طالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق، فهذه تعتبر ثنتين في المرأة المدخول بها. وإذا كانت غير مدخول بها فإنها بقوله لها أنت طالق صارت إيش؟ بائنة، لا تحل إلا بعقد جديد. إن قال أنت طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق فتعتبر هذه ثلاثا بلفظ واحد، ثلاث طلقات، لأن الواو تقتضي الجمع فيقع الطلاق. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق فهذه لا ترتيب، هذه بينها ترتيب، فإنها على الصحيح تعتبر واحدة ولا تعتبر ثلاث. نعم. فصل. ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان، ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان. وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه. هذا يسمى الاستثناء في الطلاق، يصح أن يستثني لكن في النص فأقل، سواء من المطلقات أو في عدد الطلقات. المطلقات إذا كان عنده نساء، عنده أربع نسوة، قال نصف نسائي طوالق تطلق ثنتين منهن، كيف نعينهن؟ بالنية، فإن لم يكن نية فبالقرعة. طيب. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يصير؟ ثنتان. أو أنت طالق أربع إلا ثنتين يقع طلقتين. أو قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان في المطلقات. ولا بد في الاستثناء من شرط أن يكون متصلا اتصالا معتادا، لا يفصل بينه إلا ما يقع غالبا باللفظ بأن يأتي متواليا، أو اتصال حكمي يقطعه عطاس، نفس، سعال، تنفس، ويكون نيته تمام ما استثنى منه، فهذا يقع طلاقه بهذا اللفظ. ولهذا الطلاق المستثنى أو الطلاق بلفظه يحتاج إلى تدقيق من الحاكم أو من المفتي للمطلق. يتساهل كثير من المستفتين، يقول أخوي طلق أو أبوي طلق أو زوج أختي طلق وأفتنا. نقول لابد نسمع الطلاق من نفس المطلق. قال أنا سامعه. سماعك ما يكفي، لأن هذا يحتاج إلى سماعه وإلى يحتاج إلى لفظه وإلى نيته. أنت سمعته لكن النية وين؟ ما هي عندك. وهذا من تعجل بعض المستفتين بالاستفتاء في الطلاق على غير وجهه الصحيح. هذا ما يسمى بماذا؟ بالاستثناء في الطلاق. نعم. فصل. في طلاق الزمن إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا. وأنت طالق كم باقي على الوقت الإقامة؟ أحد عنده سؤال قبل أن نأخذ طلاق الزمن؟ دقيقتين يا شيخ. ها؟ دقيقتان. إذا نقف على طلاق الزمن لأن في تفصيل يضيق عنه المختصر. في سؤال في هذا؟ نعم. بس تسمع انه الطلاق ثلاث. ها؟ الطلاق ثلاثة. اي. العهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر كان يحسب واحدة. في حديث عمر رضي الله عنه قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر حتى في اول خلافته الثلاثة واحدة. ثم إن الناس استمرأوا أمرا لهم فيه سعة، أي تعودوا واستهانوا وتهاونوا في هذا الطلاق. قال عمر فلو أمضيناه عليهم ثلاثا، فأمضاه عمر عليهم ثلاثا وأقره الصحابة. وهذا من اجتهاد عمر ومن موافقة الصحابة له، وقد أمرنا بالاقتداء به. وهذا حجة الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم على إيقاع الطلاق بلفظ ثلاث، أنه استمرأ أمرا له فيه سعة، والمسألة خاضعة للاختلاف اجتهادية، فحسب ما يجتهد فيها إما حاكم أو مفتي. أنبه على مسألة أنه قد يفتي المفتي بعدم وقوع الطلاق ويحكم القاضي بوقوع الطلاق، من الذي قوله مقدم؟ القاضي، ولو كان المفتي أعلم منه. مثلا لو أفتى شيخنا الشيخ بن باز أو شيخنا المفتي الحالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن الشيخ، أفتوا بأن الطلاق لم يقع وحكم القاضي بوقوعه، ولو كان القاضي من صغار طلابهم فإن حكمه مقدم على فتوى المفتي، لأن حكم القاضي أقوى من فتوى المفتي، ولهذا الفتوى غير ملزمة إلا لمن استفتى، لكن الحكم ملزم بقوة هذا الشرع. هذه مسألة جليلة يا أخوان، ولهذا بعض الناس الذي يطلق يروح يدور في الإنترنت في الفتاوى، قال الشيخ ابن باز أفتى أن الطلاق هذا ما يقع، وأنت يا شيخ أعطيتني صك، العبرة بالصك. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله إذا طلق المطلق وأفتاه بأن طلاقه لم يقع وقد صدر فيها صك، يمضي الصك إلا أن يتراجع عنه مصدره وهو القاضي. ولهذا في مسائل يفتي الشيخ بأنها لا تقع ويوقعها القاضي، فيكتب له الشيخ المسألة فيها خلاف وفيها كذا وكذا، فإن رأيت الرجوع فنعم، فإن أبى أن يرجع يمضي حكمه هذا الحاكم الشرعي وهو القاضي ويقدم على الفتوى. وهذا فيه سد باب تلاعب المستفتين بالطلاق، يروح يدور له قول عالم أو مذهب أو اختيار يخالف المفتى به في البلد حتى يبرر له بقاء زوجته معه وسيطلقها طلقة أخرى بعد. وهذا عرف بالتتبع. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في طلاق الزمن. إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع وإلا فلا. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغ، وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. وأنت طالق كل يوم فواحدة، وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة. وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت السنة، إذا مضت سنة أو السنة. هذا الفصل في طلاق الزمن، أي في الماضي والحاضر والمستقبل. الطلاق يقع إذا وقع زمنه وظرفه الذي أوقعه فيه. نعم، لا يقع طلاق المطلق إذا لم يتزوج. نسمع من البزران علي الطلاق، ما يقع طلاق لأنه غير متزوج، ولا يؤاخذ به بأثر رجع، لو تزوج نحاسبه عليه. لا، قال إذا قال أنت طالق أمس وقع الطلاق أمس، أو أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه بعد الزواج، يقع بعد الزواج، ولا عبرة بالطلاق الذي كان قبل الزواج لأنه على لا شيء. وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا فهذا لغو لا عبرة به. وإن قال أنت طالق غدا أو يوم كذا، يوم الجمعة، فإذا جاء غد أو الجمعة بأولهما يقع الطلاق. ولا يقبل حكما إذا قال أنا أردت آخرهما، لا يقبل كلامه، الطلاق ما في لعب. إذا قال أنت غدا، غدا وشو؟ الثلاثاء أو الجمعة. إذا جاء غدا وقعت، قال لا قصد الجمعة، نقول ما هو على كيفك. وإن قال أنت طالق في غد أو في رجب، أول ما وقع منهما يقع. طيب قال أنت طالق غدا، وغدا أو في رجب، والليل يتبع اليوم، تطلق في غروب الشمس في أولهما. إذا قال أنت طالق كل يوم، تحسب عليه واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. وإن قال أنت طالق في كل يوم، فهذه تطلق ثلاث طلقات. وإذا قال أنت طالق إذا مضى شهر فمضي 30 يوما، يقع طلاقها. وكذلك إذا قال إذا مضت السنة، أو أنت طالق هذه السنة مضي 12 شهرا هجريا، يقع طلاقها. إن عدة الشهر عند الله 12 شهرا. هذا الفصل في الطلاق في الزمن. وكل هذا من تحري العلماء والفقهاء في ألفاظ الطلاق، لأن اللفظ الصريح صريح، يقع طلاق، ولا يصح التحايل فيه واللعب والعبث والاستهانة بهذا اللفظ الذي عظمه الله. نعم. باب تعليق الطلاق. إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق، وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال، وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو يقيد بزمن فيعمل بذلك. هذا الباب في تعليق الطلاق، والطلاق يعلق بإن أو بإذا أو أحد أخواتها. ولهذا إذا قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع طلاقه بتزوجها بقول أكثر أهل العلم، لما جاء عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم في قول الله جل وعلا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فرتب الطلاق على النكاح، لا أن يقع الطلاق قبل النكاح والزواج. وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك. خرجه ابن ماجه. والتعليق في الطلاق إما على مستحيل أو على غير مستحيل. يقول إن طرت في السماء فأنت طالق، هل المرأة تطير في السماء؟ الجواب لا، فهذا تطليق على مستحيل، ولهذا لا تطلق. إن علقه على عدم وجوده إن لم تصعدي فأنت طالق، تقع الطلقة فورا. إن علقه على غير مستحيل إن لم أسافر فأنت طالق، فإن لم يسافر طلقت. لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق، ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور، أو تقيده بزمن كقوله اليوم أو في الشهر أو في السنة، فيعمل بهذه النية أو القرينة أو التقييد. والطلاق المعلق بالشرط كثير، إن فعلت كذا فأنت طالق، فإن فعلت هذا الذي هددها به وقع الطلاق في قول عامة أهل العلم. حتى إن قال قصد المنع، لكم مو على كيفك، هذا يدخل في اللفظ الصريح. نعم. فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم، أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله وتطلق في الحال. وتطلق في الحال، هذا الطلاق المعلق بالشرط. إذا علق الطلاق بشرط فإن يقع الطلاق إذا نواه، فإن لم ينوي الطلاق وقال نية المنع فالمذهب أنه لا يقع طلاقا ويستحلف على نيته ما دام الكلام متصلا غير منقطع ومنتظم غير منفصل. نعم. فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت، ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت. وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق. وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن شاء، وإن قال إلا أن يشاء فموقوف. فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع. وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن فعلت أنا كذا ففعلته، أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع. وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع. وعكسه مثله كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله أو لم يفعله هو. هذا الطلاق المعلق بالشرط وله صور كثيرة. إذا قال إن خرجت من بيتي بغير إذني فأنت طالق، فخرجت من بيته بإذنه لم يقع الشرط، لم يقع الشرط لأنه أذن لها. إذا لم يعلم بأنه طلق أو خرجت بغير إذنه بغير علمه، فالإذن هو الإعلام، أو علمت وخرجت بإذنه ثم خرجت ثانيا بلا إذنه يقع الطلاق، ما لم يأذن لها بالخروج كلما شاء. وإن قال إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات هذا الذي بإذنه وخرجت لم تطلق لأنه علق على إذن فلان ومات فلان. إذا قال إن خرجت إلى الحمام، وش الحمام عندهم؟ المغسل، السونة اللي فيها شو اسمه الرطوبة، وهو الحمام المراد به دورة المياه. فقال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت للحمام ثم ذهبت للسوق يقع طلاقها لأن خرجت إلى غير الحمام. إذا قال زوجتي طالق إن شاء الله أو عبدي حر إن شاء الله، لا، المشيئة لا تنفع هنا في الطلاق وفي الاعتاق، يقع الطلاق ويقع العتق. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله قال فإنها طالق، لأنه علقها على ما لا سبيل إلى العلم به فوقع التعليق وصح الطلاق. إن قال أنت طالق إن شاء فلان، أو قال إلا أن يشاء، فهذا موقوف. فإن لم يشاء فلان أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يجد هذا الشرط. إن قال أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، فرأته في الليلة الأولى أو الليلة الثانية أو الليلة الثالثة، يقع الطلاق. إذا لم تره حتى جاءت الليلة الرابعة ما يسمى هلال، انتقل من كونه هلال إلى كونه قمر لكن غير مكتمل. فبعد الليلة الثالثة إذا لم تره لم يقع الطلاق. إذا قال أنت طالق إذا فعلت كذا، إذا نمصت فأنت طالق، إذا شجرت حواجبك فأنت طالق، وفعلت هذا النمص أو التشكير يقع الطلاق. أو قال أنت طالق إذا فعلت أنا كذا، إذا مارست العادة السرية أو شربت الخمر أو الدخان فأنت طالق، وفعله مختارا يقع طلاقها. فإن فعله مكره أو مجنون أو مغمى عليه أو نايم لم يقع. إذا فعله ناسي أو جاهل يقع ما رتب الطلاق عليه، لأنه طلاق معلق بشرط ووقع الشرط فيقع الطلاق. عكس هذا إيش؟ إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم تضع الطيب الفلاني فأنت طالق، ولم تضعه وقعت. أو قال إن لم أفعل كذا فأنت طالق، إن لم أشرب الدخان فأنت طالق، ولم يشرب الدخان باختياره فإنه يقع الطلاق عندئذ. وهذا يقول في شرح العمدة: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. نعم. فصل: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، فمن حلف لا يأكل ثمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. هذا الفصل الذي ختم به كتاب الطلاق الشك في الطلاق، والشك عند الموسوسين لا عبرة به، الشك عند كل موسوس لا يلتفت إليه في الطلاق وفي النكاح وفي الوضوء وفي غيره، فلا عبرة بشك الموسوس، لا عبرة به البتة ولا يلتفت إليه، وإنما الشك هنا عند الأسوياء. لا يقع الطلاق بالشك، والله شكيت أنا طلقت ولا ما طلقت، ما يقع الطلاق لأن الأصل اليقين وهو الزواج. ولا يقع الطلاق في الشك فيما علق عليه، يقول أنا شكيت هل قلت إذا دخلت أو سافرت فأنت طالق، شك لا عبرة بهذا الشك ولا بالشرط الذي علق به عليه. فمن حلف مثلا لا يأكل تمرة فاشتبهت بغيرها، اشتبهت التمرة بغيرها، فأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث ولم يقع هذا الشك، شك في عدد الطلقات هل هي ثنتين أو ثلاث يبني على اليقين، فإن لم يكن عنده يقين بنى على الأقل لأن الأقل يقين. يقول والله أنا شاك في طلقتين أو ثلاث، يقول عندك يقين عندك غلبة ظن، قال لا، نقول ابني على الأقل وهي ثنتين. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. يقول أنا شاك هل قلت لزوجتي أنت طالق أو أنت علي كظهر أختي، شاك في هذه وفي هذه، قالوا لم يلزمه لا طلاق ولا ظهار. ليه؟ لأنه لم يعين أحدهما فلم يلتفت إلى أثار ذلك، لم يلزمه شيء لأن الأصل عدم هذا وهذا، ولم يتيقن أحدهما فلم يثبت له أحكام لا الطلاق ولا الظهار. هذه مجمل أحكام الطلاق وليس كلها، لأن المثنى مختصر، ونقف على باب الرجعة، إرجاع الرجل زوجته بعد طلاقه إياها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إيش ضابط الموسوس يا شيخ؟ كيف نعرف أنه موسوس حتى؟ كيف تعرف؟ إذا بلاك الله بالموسوسين عرفت. أكثر اللي يشغلوننا بالفتاوى الموسوسين، الموسوس المتردد المتوهم، وتجد الوسواس يبدأ أولا بالخارج من السبيلين، ثم يتطور للوضوء، ثم يتطور إلى معاملته بالناس، ومنها الطلاق، وقبل ذلك في الصلاة، ورابعا في الطلاق والمعاملة، والخامس في ذات الله. سم أي إذا وقع الطلاق وخرجت من العدة ثبت المؤخر. لا، إذا كان المؤخر متعلق بالطلاق، أما إذا كان المؤخر ما هو بالطلاق، بعد سنة من الزواج، بعد 20 سنة، يرجع فيه إلى ما تعارفوا عليه أو عرف بلده، إلا أن يكون المؤخر معلق بالعرف بالطلاق فحكم حكم الطلاق. بعد شهر إذا أي نعم، بعد 15 يوم، مش على كيف، مو على كيفك. إذا قال لها أنت طالق بعد شهر، ثم بعد 10 أيام قال تراجعت، يقول مو على كيفك، بعد مضي 30 يوم يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق بمستقبل. أي نعم. إذا بغاها تحسب عليه طلقة واحدة، إذا بغى تحسب واحدة وراجعها، أما يريد أن لا يحسبها بالكلية لا، هذا تلاعب منه بالطلاق. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.